الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في باب المعاينة، قال صاحب المنازل: المعاينة ثلاث، إحداها معاينة الأبصار، وهذا قد ذكر ابن القيم رحمه الله كما هو معلوم أن هذا مستحيل في حق الرب عز وجل، بمعنى في هذه الدار في الدنيا يستحيل أن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت، وإنما الرؤية يوم القيامة. ولكن معاينة الأبصار يمكن أن تكون في آيات الله عز وجل. كما قد يعين الملائكة ويعين يعني من آيات الله سبحانه وتعالى ما جعله الله سبحانه وتعالى ممكنا له. قد يرى بعض الشياطين وأحوالهم وما يقول بهم، قد يرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما لا يراه الناس، قد يرى ما يحجب عن غيره مما يقع في مكان معين بعيد ونحو ذلك. إذا وصل إلى درجة الولاية فإنه يعاين بعينه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الثانية معاينة قلب، وهي معرفة عين الشيء على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه حيرة. والثالثة معاينة عين الروح، وهي التي تعاين الحق عيانا محضا. والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنة الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة، إشارة إلى قضية الفناء كما هو معلوم. بعد أن بين ابن القيم رحمه الله أن النفس والروح شيء واحد، وأن الكتاب والسنة يستعمل لفظ الروح والنفس بمعنى واحد، لكن اصطلاح الصوفية على أن النفس هي النفس الأمارة بالسوء، هذا اصطلاح مجرد. قال: إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا فالمعاينة نوعان: معاينة بصر ومعاينة بصيرة. فمعاينة البصر وقوعه على نفس المرئي أو مثاله الخارجي، كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء، مثلا يرى المرئي أو يرى صورته. ومعاينة البصيرة وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي، المثال الذي نتج عن العلم، وقوع القوة العاقلة، قوة عقل الإنسان على المثال العلمي، المثال الذي حصل بسبب وجود العلم بالصفات، المطابق للخارجي، المطابق للحقيقة في الخارج، فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية، عنده يقين كأنه يراه بعينه. وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن بحيث يصير الحكم له، يعني يقوى الشعور باليقين حتى يكون هو الغالب، حتى أقوى من البصر أحيانا أو كأنه كالبصر تماما. يقول: ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدركها بحيث يستغرق فيه، حيث يغلب عليه، يعني فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة، فيستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج وهو في النفس والذهن. ده بيبرر لماذا يحصل عند البعض منهم شعور بأنه يرى ويسمع وهو في الحقيقة لم يرى ولم يسمع. يقول أن استحضار الصورة الذهن يعني التي هي في الذهن التي هي قوة البصيرة تغلب بحيث يكون الإنسان سمعه وبصره غير حاضر والغالب عليه ما في قلبه، فيستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج، يعني يهيئ له أنه يرى ويسمع وهو في حقيقة الأمر في نفسه وذهنه. يقول لك أنا سمعت، هو في الحقيقة إنما كان من شدة انشغاله بالأمر في نفسه كان حديث نفس تهيأ له أنه سمعه. وكذا في الرؤية. يقول لكن لغلبة الشهود وقوة الاستحضار وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى صار كأنه مرئي بالعين مسموع بالأذن، بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك البتة ولا يقبل عذلا، يعني لا يقبل لوما. حد يقول له انت شفت فين، يقول له خلاص انما لا يوم مستحيل انا شفت خلاص. وحقيقة الامر ان ذلك كله شواهد وامثلة علمية تابعة للمعتقد، فذلك الذي ادرك بعين القلب والروح انما هو شاهد دال على الحقيقة وليس هو نفس الحقيقة. محاولة التبرير او تخفيف لنكارة قول بعضهم أنه يرى الله أو أنه يرى كثيرا من الغيبيات الماضية والمستقبلة ويزعم أنه رآها عيانا وسمها معاينة، فهو يقول هذا أمر غلب عليه حيث زال شعوره بالسمع والبصر الحقيقي وصار كأن ما في قلبه يسمعه ويبصره ولا يقبل من يخطئه في ذلك. كلها شواهد وأمثلة علمية، كلها أمور علم وقعت في القلب تابعة لمعتقده. إذا كان صحيح المعتقد فإنه قد يهيأ له ذلك، ولكن الحقيقة أن صحة المعتقد من ضمنها أن يؤمن العبد أنه لن يرى الله عز وجل بقلبه بعين رأسه حتى يموت. بل والصحيح في صحة هذا ضمن هذا المعتقد أن رؤية القلب أن يخلق الله الرؤية في القلب إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. يقول فإن شاهد نور جلال الذات في قلب العبد، فإن شاهد نور جلال الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السماوات والأرض. شاهد النور يعني دليل النور الذي حصل في القلب بسبب يعني تعظيم الرب، جلال معرفة جلال الرب، الجلال العظمة الكمال المطلق، فإنه يغلب على قلب العبد المؤمن من كثرة معرفته بأسماء الله وصفاته أن يستنير قلبه بمعرفة الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. يقول هذا النور الذي يكون في القلب ليس هو نور الذات، وإنما يعني نور الله في قلب العبد المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المثال ده ايه؟ هذه الآية الكريمة نور الله. نور الله يعني ايه؟ نور الله في قلب العبد المؤمن يعني نور الإيمان به، نور الإيمان الذي حصل له استنار القلب به وصارت يعني هذا القلب صار مستنيرا بمعرفة الله عز وجل، وليس هو نور ذات الرب سبحانه وتعالى الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لو كشف الله الحجاب لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي جميع الخلق، لأن بصر الرب لا ينتهي إلا يعني لا ينتهي، بصره محيط بكل شيء، بصره محيط بالخلق جميعا، فكل ما وصل يعني كل ما أحاط به سبحانه بصر الرب سبحانه وتعالى، لو كشف الله النور الذي هو الحجاب الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، أي نور حجبني فكيف أراه، لو كشف الله هذا الحجاب لاحترق لأحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جميع الخلق. ولذلك اندك الجبل لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى. هذا النور نور الذات، نفس نور الذات لا تقوم له السماوات والأرض، فإنه لو ظهر لها لتدكتكت ولا أصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهد نور العظمة في القلب، إنما هو نور التعظيم والإجلال لا نور نفس المعظم ذي الجلال والإكرام. كلام غاية في النفاسة وغاية في الأهمية، هو نور تعظيم الرب، نور إجلال الرب، وليس نور ذات الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي سماه الله نور الله، لأنه قال مثل نوره الله نور السماوات والأرض، أي جاعل النور في السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض. ليس أن الله سبحانه وتعالى هو هذا النور المخلوق في السماوات والأرض بإجماع المسلمين، فنور السماوات والأرض النور الموجود في السماوات والأرض هو أثر من آثار اتصاف الرب عز وجل بصفة النور، وليس هو نفس صفة النور التي هي صفة الرب عز وجل. الله جاعل بذلك تفسير السلف لها منور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض، قول ابن مسعود نور السماوات والأرض من نور وجهه، أثر من آثار نور وجهه، كما أن الرحمة المخلوقة في قلوب العباد أثر من كونه عز وجل الرحمن الرحيم، الرحمن خلق الرحمة في قلوب الخلق، فأنت بها تفهم معنى الرحمة بما يقع في قلبك. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نور الله في قلب العبد المؤمن كتجويف في الجدار فيه مصباح الفتيلة المشتعلة، هذا نور الإيمان بالوحي المنزل، النور الذي حصل في القلب بسبب الإيمان بالوحي المنزل من عند الله، استنار القلب لتعظيم الله لإجلال الله لمعرفته سبحانه وتعالى. يقول وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية، ليس مع الصوفية الذين زعموا أنهم يرون الرب بأعينهم اللي بيقول معاينة بصر معاينة الأبصار، زي ما قلنا الكلام يمكن أن يحمل على معنى صحيح، معاناة الأبصار للملائكة، قد رأى الصحابة رضي الله عنهم رأوا سيد بن حضير الملائكة حين نزلت تستمع قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة أو تلك السكينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان أنه جبريل، فيمكن أن يتمثل في صورة معينة، يمكن أن يكون الأمر يعني أمرا في صورة عادية، ويمكن أن يكون أمرا مخصوصا بالبعض، فمثل هذا قد يراه العبد المؤمن لكن لا يرى الرب عز وجل. يقول ليس مع القوم إلا الشواهد، الأدلة يعني الأدلة الدالة على عظمة الرب عز وجل، والأمثلة العلمية ضرب المثال لنور الرب عز وجل كما ضربه سبحانه وتعالى، أن الأمثلة الناشئة عن العلم والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب وأنسه به واستغراقه في محبته وذكره واستيلاء سلطان معرفته عليه، والرب تعالى تبارك وتعالى وراء ذلك كله فوق ذلك كله. ليس الذي يقع في القلب هو ذات الرب، لذلك الحديث كنت سمعه الذي يسمع به. هل معنى ذلك أن الرب يصير هو ذات سمع العبد؟ ليس قطعا كذلك بإجماع أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فلم يصبح العبد ربا ولا الرب عبدا، ولكن ما زال هناك سائل ومسؤول ومستعيذ ومستعاذ به بعد ذلك. وكما قال في الروايات الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بالله مستعينا وله مخلصا. بالله يسمع، يسمع بالله بتوفيقه وإعانته، يسمع ما لا يسمع الناس ويبصر ما لا يبصر الناس. وهو في ليس فقط الأمور الخارقة للعادة، بل فيما يشاهد الإنسان من آيات الله سبحانه وتعالى ينتفع بها غاية الانتفاع ما لا ينتفع به الناس، ويشاهد من أدلة العظمة والجلال حين يرى ما يقع كل يوم ما لا يراه الناس في هذه الآيات. يقول والله تعالى منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته أو أنوار ذاته أو صفاته أو أنوار صفاته، وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد. الشواهد يعني أدلة، كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنار وما أعد الله لأهلهما. يعني بيقع في قلبه تصور يفهم به معنى الكلام، وليس أن القلب يكيف بالتفصيل، ولكن يفهم معنى، يفهم معنى يدرك به ما المقصود من اللفظ. فلو قلت فاكهة مما تخيرون، من بيحصل في القلب معرفة من غير ما الواحد يقول طب شكلها ايه بالضبط، مش بيحتاجش. ولحم طير مما يشتهون وحور عين، بيقع في قلبه ذلك. ماء فسقوا ماء حميمة فقطع أمعاءهم مثل الأهل النار، بيتصور صورة معينة، ولكن الصورة دي بالتفصيل الدقيق لا، ما بيفكرش فيها القلب كذلك، لا يلزم، بل يفهم معنى الكلام وإن لم يدرك الكيفية تماما، لكن يدرك معنى الكلام. فده معنى أن يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنار وما أعد الله لأهلهما. وهذا هو الذي وجده عبد الله ابن حرام الأنصاري يوم أحد لما قال واها لريح الجنة إني أجد والله ريحها دون أحد. وجد رائحة الجنة، ولكن هذا يعني كأنه يقول أن هذا على سبيل المثال، لكن هذا الصحيح أن عبد الله بن حرام وجد رائحة الجنة فعلا. وأظن الآن إني أجد والله ريحها دون أحد اللي هو أنس بن النضر. ها؟ آه صحيح. إن وهذا ليس بممتنع إنه لم يعني لم يرى الجنة، لكنه وجد رائحتها. ووجود هذه الأشياء للمعاينة في مثل هذا ليس بممتنع، والله أعلم. وأنه قد وجدها في الدنيا، وجد رائحة الجنة فعلا، قربها الله عز وجل حتى وجد رائحتها. وهذا ممكن من كرامات الأولياء أن يجد رائحة الجنة، وجد رائحتها فعلا، وهي أقرب من أحد. واهن كلمة يعني شوق، تشوق إلى رائحة الجنة. وأقسم إني أجد والله ريحها. دون أحد. ومنها فلذلك هذا والله أعلم وأعلم، يعني التمثيل بهذا الحديث ليس ظاهرا، الله أعلم، لأنه من الممكن أن يحمل على ظاهره دون أي تأويل. طب يعني خلينا نأول كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. الرواية الثانية اللي هي فبي يسمع وبي يبصر، وآخر الحديث وهو لئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه، والإجماع، إجماع المسلمين على أن الرب بائن من خلقه. وأن الرب سبحانه وتعالى لا يحل في خلقه، وأن المخلوق غير الخالق، هذا إجماع المسلمين لا يشك فيه مسلم. يقول: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ده مثل صحيح، ده مثل ينطبق على ما ذكره ابن القيم. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. فهو روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة، حتى كأنها لهم رأي عين. هو الصحيح والله أعلى وأعلم أن هذا الحديث معناه أن هذا الجزء ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بره يكون يوم القيامة روضة من رياض الجنة، ينقل، أو أنه من الجنة وضع في الأرض، كما أن النيل من أنهار الجنة وضع في الأرض. والذي يؤكد يرجح معنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بري على حوضي. ومن بري على حوضي، إنما الحوض يكون متى؟ يوم القيامة، والله أعلم. يقول: وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، أي الطريق إلى الجنة. الشيخ حامد له تعليق هنا، يقول: هذا الحديث واقعة حال، هو ما بين بيتي ومن بني روضة من الجنة، يصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جل الله له في ذلك الوقت الذي قام يخطب فيه يوم مات ابنه إبراهيم، وصادف يوم كسوف الشمس فانتهز اليهود الفرصة وحاولوا الفتنة. هذا كلام غير صحيح طبعا، لأن ما كانش في يهود أصلا، بقايا من عجائز يهود ونحو ذلك في المدينة، إن اليهود الكثر كانوا قد رحلوا، لأن ما موت إبراهيم إنما كان في السنة العاشرة من الهجرة. يقول: انتهز اليهود الفرصة وحاولوا الفتنة فأشاعوا أنها كسفت لموت إبراهيم. هذا قاله بعض من لا يعلم من المسلمين، ولم يرد دليل أن اليهود هم الذين أشاعوا الفتنة في ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لربه أشد غضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الناس ما قالوه بلا علم، فجل الله له ما جل، فأراه الجنة في هذا الحين ما بين بيته ومنبره. هذا تأويل بعيد جدا. يقول: ودعوى أنها بقيت كذلك روضة من الجنة لا يقوم عليها دليل. كان عايزون لك الحاجة وقت ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، هذا ليس من كلام عامة أهل العلم. الصحيح أن هذا المكان يكون يوم القيامة في الجنة. العبادة فيه تؤدي إلى أن يكون العبد له نصيب من الوجود فيه في الآخرة. يقول: فالعمل إنما هو على الشواهد، وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله، ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد، كلمة الشواهد يعني إيه؟ الأدلة، العلامات. فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، كأنه يرى هذا أمام عينيه على الدوام. يرى حقارة الدنيا لا تساوي شيئا، يراها كما هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة. يضرب الله مثل دلوقتي، يقول: وقلة وفائها، يعني يتخيلها واحدة قليلة الوفاء، توفيش لحد أبدا، تبقى معه مدة ثم إيه؟ تخونه وتغدر به وتذله، يبقى معاه مدة، رئيس 40 سنة، وآخرته إيه؟ يجندل، يقطع، يموت يعني في غاية الذل والهوان، يقتل أو يسجن. قلة وفاء الدنيا، يكون الإنسان غنيا ثم بعد ذلك تخونه الدنيا، كأنها إيه؟ كأنها واحدة بتعمل كده. وكثرة جفائها، عندها جفاء وقسوة، ساعة ما تبعد عن واحد ما ترحموش، لأن هو كان إيه؟ كان مهتم بها هي، كان كأنه يعبدها، كأنه لا هم له غيرها ولا إرادة له غيرها. ثم هي قاسية جدا، عندها جفاء، تسيبه تبعد عنه ترميه وتدروش حاجة خالص، جفاء، جفوة، بعد، غلظة، قسوة. الدنيا بتعمل كده. شوفوا جميلات كن في شبابهن في غاية الجمال وزهرة الحياة، شوفوا صورهم بعدما صورهن بعدما كبر، شوفوا الحياة القاسية التي يعيشن فيها. قرنوا كده قوة شباب للرجال، ثم بعد ذلك يكون العجز والحل الصعب جدا. وخسة شركائها، مين اللي بيشاركك فيها؟ مين اللي بيشاركك في هذه الدنيا؟ الحيوانات والبهائم أو الشياطين والعياذ بالله. وسرعة انقضائها، ويرى أهلها سرعة انقضائها، لأن اللحظات أنت كده فكر في عمرك كم سنة وشوف، كم سنة 30 40 50، وشوف الخمسين سنة دول عدوا ازاي، 40 سنة دول عدوا ازاي، تقول يا خبر أبيض، احنا كنا لسه امبارح كنا بنلعب قبل كده، وبصيت لقيتها ايه 30 سنة عدوا، 40 سنة، وكل يوم بيعدي. ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد بدعت بهم وعذبتهم بأنواع العذاب. بدعت بهم، أخلفت ظنونهم، يعني عشاقها أتلاهم حواليها، واحدة مجرمة كده، عشاق الدنيا قتلتهم الدنيا، قتلت قلوبهم وقتلتهم في النهاية. بدعت بهم وعذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، فسكروا بحبها وماتوا بحجرها. مثال جميل جدا، شوف المنظر ده كده عشان تهرب من الايه، من طلب الدنيا. أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، يبقى الإنسان يصحبها، يريدها، يريد هذه الدنيا. سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، الأول سقتهم كؤوس التي تغرهم بها، اللي هي لذيذة وجميلة وفي فلوس ونساء وملك وجاه، وبعد كده تيجي المصائب بعد ذلك، تيجي الآلام بعد ذلك، ده كأس السم الذي نهايته الموت. فسكروا بحبها، بحب الدنيا، أغفلهم عن ما هو أهم وأعظم، ماتوا بهجرها، عندما هجرتهم ماتوا. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة. وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان حقا، الحيوان يعني الحياة، أنها الحياة الحقيقية. فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، لا يبغون عنها حيولا، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، زرق العيون، والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها، فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون. يعني ما رآه المؤمنون من الشواهد في الدنيا هم يرون الحقيقة الآن في الآخرة، لكن مع دفعهم إليها كانت هذه الصورة غائبة عنهم في الدنيا غيابا تاما، لا يفكرون فيه قط. المؤمن كل يوم يفكر في هذا، يفكر في هذا المنظر وفي أحوال أهل النار. يقول: فأراهم شاهد الإيمان ما شاهده أهل الإيمان وهم إليها يدفعون، وأتى النداء من قبل رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعلمون. فيراهم شاهد الإيمان، يراهم شاهد الإيمان الذي في قلب العبد المؤمن، دليل الإيمان، يراهم يستحضر صورتهم، يعني يستحضر كأنه يرى ذلك، وهم في الحميم على وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الفراش بتاعهم المهد النهاد، الفرش بتاعتهم من النار، والأغطية واللحف من النار، ومن فوقهم غواش تغشاهم، فبئس اللحاف وبئس الفراش. وإن استغاثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم، شرابهم الحميم وطعامهم الزقوم، نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد، هذا الدليل، كأنه يشاهد هذه الصور، انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، يعني دموعه تنهمر لتروي قلبه ويصبح أرضا خصبة لحقائق الإيمان، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. لو الصورة دي حاضرة قوية على الدوام سيبتعد عن الذنوب والمعاصي، إذا ضعفت لكثرة الانشغال يقترب من الذنوب والمعاصي. فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها. إن الأشياء المواد المهلكة دي خرجت، فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة، يقوم بالقلب شاهد من الجنة، وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك، عصباؤها الدر، وبناؤها لبن الذهب والفضة، وقصب اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وأبرد من الكافور، وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين ما يشاهدونه، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون ينعمون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد للشواهد التي قبله، فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد تصغر ويغيب به العبد عنها كلها، وهو شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه، تكلمه بالكتب المنزلة وتكلمه بكن فيكون، وخطابه لملائكته وأنبيائه، يعني كأنه شاهد هذه الأمور تحدث كل لحظة. فإذا شاهده شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده، مستويا على عرشه، منفردا بتدبير مملكته، آمرا ناهيا، مرسلا رسله يعني من الملائكة، ومنزلا كتبه أنزل كتبه التي أنزل قبل ذلك، ومرسلا رسله الرسل من البشر الذين أرسلهم إلى الناس، يرضى ويغضب، يرضى عمن يطيع ويغضب عمن يعصي، ويثيب ويعاقب، يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويحب ويبغض، ويرحم إذا استرحم، اللهم ارحمنا يا رب، ويغفر إذا استغفر، اللهم اغفر لنا أجمعين، ويعطي إذا سئل، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، ويجيب إذا دعي، ويقيل إذا استقيل. إذا استقيل يعني طلبت الإقالة، إقالة العثرة، اللهم أقل عثرتنا. أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأعز من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأحكم من كل شيء. فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم، ثم كانوا كلهم على تلك القوة، ثم نسبت تلك القوى إلى قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد، ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد منهم ثم كانوا كلهم بذلك الجمال، ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس. هي كأنها فيها، ثم نسبت تلك القوة إلى قوته عز وجل لكانت أدنى من قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد، لا بكتير أضعف، وأن القوة لله جميعا. يقول لو أن جمال الخلق كلهم اجتمع على واحد، وكلهم كما أزيز الواحد ده واجتمعوا على بعض، ملايين الملايين من البشر والأشياء الجميلة جمعت كلها ثم نسبت إلى جمال الرب لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس. ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم، يعني مجموع لواحد، ثم كان كل الخلق على تلك الصفة ثم نسب إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة عصفور في بحر. الشيخ بيقول ولا يصح، بل ولا يصح أن تنسب ولا أن تقاس مطلقا، لكن ده كلام الخضر، قال لموسى وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. مش كيفية حاجة، لا ده معنى كلمة، كلمة معلومة بيضرب مثال لكي نعلم، وليس هناك تكييف في هذا الكلام. ده الكلام ده الخضر الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ به، ان الخضر قال لموسى انت على علم من علم الله لا اعلمه، وانا على علم من علم الله علمكه لا اعلمه، لا تعلم علمنيه لا تعلم، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور، العصفور وقف على السفينة فأخذ نقرة من البحر، إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهو ده المقصود به، ده المقصود به إن هو يضرب مثل، هيقول إن تلك القوة أدنى من قوة البعوضة، أدنى بما لا يدرك. يقول وهكذا سائر صفاته كسمعه وبصره وسائر نعوت كماله، فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا تبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، يرى ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها، العروق المتعلقة ببعضها في النملة دي، ومجاري القوت في أعضائها، القوت الأكل بتاكله بيجري إزاي في أعضائها وجهازها الهضمي وجهازها الدوري، وإزاي بتتهضم الأكل اللي بتاكله النملة دي. يضع السماوات على إصبع من أصابع يده، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، حديث صحيح طبعا. ويقبض سماواته بإحدى يديه والأرضين باليد الأخرى، فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد، حديث صحيح. ولو أن الخلق كلهم أولهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته أنواره ما انتهى إليه بصر خلقه. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد يعني كأنه يشاهد ذلك، اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم المقارنة، يعني بس تبقى موجودة بس دي أعظم، بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغيره، ممن هو عن هذا في غفلة أو معرفة مجملة. فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه، وحركته وسكونه، وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن، وهو في واد الناس في واد. خليلي لا والله ما أنا منكما، خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا ليا. بيقول ده قيس، بيقول إذا علم من آل ليلى بدا ليا. إذا شفت بس جبل من بعيد من ليلى يبقى أنا نسيتكو ونسيت حبكو. والمقصود أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع على الشواهد والأمثلة العلمية، وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في 3 مواضع من كتابه، في سورة النحل وسورة النور وسورة الشورى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه والمنيبين إليه من هذا الشاهد، وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة، وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه، فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه، وأعظم الناس حظا في ذلك معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه. أعظم الناس حظا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول أنه فوق ما يثني عليه المثنون وفوق ما يحمده الحامدون. اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا، وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. يقول وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإرادات السفلية، وخلوه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه، هو كرسي هذا الشاهد اللي حيجلس عليه. يعني طهارة القلب وتخليه هو الذي يأتي به هذه الأشياء، يمكن أن يهيئ به بالتخلي عن هذه الصفات المذمومة يهيئ لحصول هذا الشيء في قلبه. يقول هو كرسي هذا الشاهد الذي يجلس عليه ومقعده الذي يتمكن فيه، فحرام على قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة متعلق بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا الشاهد، حرام عليه، لن يجد منه شيئا، وأن يكون من أهله حرام عليه أيضا. نزه فؤادك عن سوانا وأتنا، فجنابنا حل لك منزه، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلصم، والصبر طلصم لكنز لقائنا. طلصم ده اللي هو الخطة اللي يعرفوا بها طريق الكنز، اللي بيسموه طلصم عندنا. من حل الطلصم فاز بكنزه. إذا طلعت شمس التوحيد وباشرت جوانبها الأرواح ونورها البصائر، وباشرت جوانبها الأرواح ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع، وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسافر القلب في بيداء الأمر ونزل منازل العبودية منزلا منزلا، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة مقيم على معبود واحد، فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه وتوقظه إذا رقد، وتذكره إذا غفل، وتحدو به إذا سار، وتقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله، ليس لأحد معه من الأمر من شيء، ليس لأحد معه من الأمر شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. مش عايز أخلص. ماشي، ماذا فرحه. وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي والنبوات. أصل الحتت دي حتت كده إيه، لقالق من كلام القيم، تلاقي حتة في طريق الهجرتين، تلاقي حتة في الكتاب ده، ده نادرة جدا يعني حتت الرائعة دي. وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي والنبوات والكتب والشرائع والمحبة والرضا والكراهة والبغض والثواب والعقاب، وشاهد الأمر نازلا ممن هو مستو على عرشه، وأعمال العباد صاعدة إليه ومعروضة عليه، يجزي بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبة نضرة وسرورا، ويقدم إلى ما لم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورا. وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائما بهذه الصفة، قد وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعلما، وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه، فاستوى على عرشه برحمته لتسع كل شيء كما وسع عرشه كل شيء. وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروت فله شأن آخر، وهكذا جميع شواهد الصفات، فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليه، فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة. فلنرجع إلى شرح كلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دلوقتي فرح الأخ أحمد. درس غدا في القاهرة في جرداسة، خطبة في مسجد الخلفاء إن شاء الله، ومساء في مسجد حاتم تفسير سورة الأنفال إن شاء الله. سؤال حول: هل سيشارك الإخوة في الوقفة الاحتجاجية التي سيقوم بها الضباط الملتحون؟ هم أصحاب حق، وأصحاب حق شرعي أولا ثم قانوني ثانيا، وهم يمنعون من حقهم. نسأل الله أن يوفق من يعني تيسر له معاونتهم والوقوف معهم على نيل حقهم. ما نشر على موضوع الاستقالة من الهيئة الشرعية؟ الاستقالة مكتوب فيها أسبابها في الحقيقة، وذلك أن يعني كان لابد إذا كان هناك تنسيق حقيقي وموقف حقيقي من الأمور المختلفة، ليس السكوت على أشياء كان آخرها ما جرى مع الدكتور خالد، كان لابد بل نسب إليهم للاطلاع على أدلة لا وجود لها في الحقيقة، وقيل هذا الكلام وسكتوا أيضا. كان قبل ذلك تهم بالنفاق وبأن يعني الإخوة كمثل الكلب، إن تعمل عليه الهواث أو تتركه يلهث، وكذلك تهم بالموالاة لأعداء الله عز وجل ورمي بالكفر أحيانا مع السكوت على ذلك. كل هذا قد وقع ممن ينتسبون إلى الهيئة، ومع ذلك ما وقع يعني تنبيه على ذلك، بل قيل أن هذا تعبير عن وجهة نظر. هذا الكلام يصح أن يكون كذلك، الرمي بالنفاق والرمي بأن هذا كفر، أن هذا موالاة، مجرد طرح مبادرة للحوار يكون موالاة لأعداء الإسلام، وترى الذين في قلوبهم مرض وكمثله كمثل الكلب، مع التصريح بالأسماء بعد ذلك، يعني يقول المشكلة مع فلان. فمثل هذا كان واجبا أن يكون، وأنا أقول من حقي أن أسكت لأني صاحب الحق في ذلك، ولكن واجب على كل من سمع هذا المنكر أن ينكره، وأن يعني ولا وأهل العلم أولى الناس إنكارا في ذلك وقد علموه. ثم يقال عن موضوع الدكتور خالد علاء الدين أيضا بأن هناك من اطلع على الأدلة، أي أدلة هذه؟ الكلام ده كله كذب معلوم، إن ليس هناك أدنى دليل على تهمة الرجل، يلوث عرضه ويلوث سمعته بالباطل من أجل تشويه صورة الحزب والطعن الدائم في ذلك، ويزعم أننا نتحالف مع الجهات الأخرى ويسكت كل على هذا، ونحن لم نتحالف وليس من نيتنا أن نتحالف أبدا مع الليبراليين والعلمانيين. البعض كل الناس بتفهم ذلك وتظن هذا الكلام سيقع في، فحقيقة يعني كان لابد من موقف، ومع ذلك وأرسل إليهم ذلك الكلام، ما الموقف الشرعي من هذا الكلام؟ ولم يصدر بيان يعني يؤكد نفي أو تبرئة أو يعني تبرؤ من هذا الكلام. صراحة هذا الكلام يقول بأسباب شخصية، خلاص ده أصلا مخالف لما كان هناك عهد واتفاق على غير ذلك. يعني وبعدين لا معلش، اللي مؤسسة الرئاسة عابد فيه بلا شك، هناك مسجلات واضحة جدا معروفة والناس كلها سمعتها، والتهمة أعلنت مرات عديدة، ما يكفيش طبعا هذا الكلام. لا ما زودتش، أنا عارف، ولكن بعد إيه؟ بعد ما متحدثين الرئاسة تكلموا 50 مرة واتهموه بتهم باطلة، وبعدين بعد كده تقال إن الجماعة الإسلامية والهيئة الشرعية اطلعوا على دلائل في القعدة واقتنعوا بمبررات العزل، وبعدين يسكت كل الناس تسكت. هذا الكلام غرضه تشويه الصورة، ويتقال على بعد كده، بس مش خلاص يتقال على بعد كده الإخوة بتشق الصف. اللي بيشق الصف هو الذي نقض العهد، اتفاقات لا نحصيها كثرة كلها منقوضة، الذي أدى إلى شق الصف ونقض العهد الذي كان قبل يعني حملة الانتخابات لسيد الدكتور مرسي، اتفاقات واضحة الآن لم يعد هناك شيء واحد ينفذ منها. الآن بعد يعني ما حدث مؤسسة الرئاسة لم يعد شيء واحد ينفذ منها. يعني ان رئيس الحزب النور يبقى نمره 16 في الحديث ده كلام ده عادي وعدل وانصاف؟ المؤسسه زي مؤسسه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه لا يوجد واحد فقط من الدعوه السلفيه، ما لهمش وجود الدعوه السلفيه دي. انا مش عايزين الحمد لله، يعني ما الامر لا يحتاج، بس انا بتكلم على طريقه العمل طريقه التنفيذ. فالمهم ان في ظلم تتعرض له الدعوه، هناك من يسكت، واحنا يعني تعرضنا كثيرا لمثل هذا، ومن رموز كثيرة داخل الهيئة كان لابد أن الهيئة تقوم بدورها. جزاكم الله خير. نقول العقد أولا وبعدين صيغة العقد. الشباب اللي معاك حد منهم جاي النهارده؟ كريم العريس فين؟ ابو العروسه ابوها ولا ايه؟ اخوها شقيقها هات الاسامي. اخو العروسه لا اسمها هي ابراهيم. ايه انت بتبشر بنفسك ولا هتوكل حد؟ طب شين الشجامه تبقى انت وكيل. انت ماشي. شيخ سعيد، سعيد صابر، شيخ سعيد الأخ يريد أن يوكلك. أحمد اسمي. أنت اسمك كمش؟ أحمد يسري. إيه؟ تعقدت اسمي؟ لا لسه. أنت تبعي مارس يعني؟ نعم. سبعة مارس؟ سبعة مارس. طب وضب ورق، روح للشيخ عبد السلام وضب ورق لغاية سبعة مارس. فضل أسبوع على العقد الرسمي. أنا قصدي من دلوقتي لغاية يوم سبعة وضب ورقة. هي ما كملتش 18 سنة؟ ما كملتش 18؟ هتكمل يوم سبعة. هتكمل 18 سنة؟ لا عدد 15 سنة. حدد 25. طيب مش طيب خلاص. ماشي تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل الحمد لله. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أما بعد. فإني توكلت على الله. فإني توكلت على الله. وزوجت أختي. شيماء إبراهيم شرف. شيماء إبراهيم شرف. لموكلك. لموكلك. أحمد يسري عبده. أحمد يسري عبده. على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة. وعلى الصداق المسمى عاجله وآجله، الحاضرون يشهدون بذلك، والله على ما نقول شهيد. قبلت منك تزويجك أختك شيماء إبراهيم شرف لموكلي أحمد يسري عبده على ما ذكرت، والله على ما نقول وكيل. بارك الله لهما وعليهما وجمعناهما في خير. السلام عليكم. الأخ مصطفى تركي عايز حضرتك في موضوع شيء. أهلا وسهلا. تكلم أنت مع الشيخ. أستاذ، يوجد معي مشكلة. رجل طنطاوي أخذ نقودي 3000 للقابوتشي. لليه؟ قابوتشي. خاص مطور. خاص. هو بيصدر لتركيا خاص. والاخ ده اخ ملتحي اسمه اسماعيل من طنطا، خد منه 3000 دولار على اساس ان هو يجيب له خاص. الخاص هو هياخده يوديه تركيا، والخد الاخ اخد الفلوس بتاعته ما جابلوش الخاص. كل يوم يطلب على الفلوس، يطلع له بحكه شكل يقول له انا اجيب خاص. فين هو؟ في شارع ابو بكر الصديق في طنطا، اسمه اسماعيل عبد الحسين. وما بقولوا شارع ابو بكر الصديق مشهور، ما يعرفش غير المعلومات دي عنده. طيب روح طنطا وابعثوا لحد هناك، تعالى ديك تليفون.